الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي أحصى كتابه الحمد لله الحمد لله ملء ما أحصى كتابه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وبهرت آياته أولي الألباب اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخير ومثل ما نقول وخيرا مما نقول الحمد لله لك الحمد الحمد لله لك الحمد الحمد لله على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينا قويما اللهم اللهم لك الحمد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي أنزل الكتاب الحمد لله منزل مجري السحاب الحمد لله هازم الأحزاب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائم الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا الذي فينا معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فينا معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك تواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو أحد في أو أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن توفنا وترحمنا وإذا توفنا فتوفنا غير مفتونين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل صخائم قلوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أصرنا وأنت أعلم به منا أنت المقدر وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم ربنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا نسألك كلمة الإخلاص ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك رضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرا ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم اللهم كفر سيئاتهم وعظم لهم أجورهم اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارزقنا البر بهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا يا رب العالمين اللهم ارزقنا ولدا صالحا الذي يبر منا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانصرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازني من حسنات إحسانا ومن سيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكون في بطون الأحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حاجاتنا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حاجاتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا رحمن اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليك تحت الجنادل والترام وحدنا لا إله إلا الله عز ربنا وجل ملكا وتعالى إلها الحليم الذي لا يعجلت والكريم الذي لا يبخلت أقرب قريب حلت بين النفوس يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى أقرب قريب حلت بين النفوس وقد أخذت من النواصي والأقدام لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرض ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا حين بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم لقنا الجواد واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق مناحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا عزيز يا رحمن يا رحيم يا رحمن. لا إله إلا الله ما عصيناك إلا عصيناك ونحن مستهينون بعذابك ولا مستخفون بمراقبتك ولكن غرنا طول الأمل وسترك المرخى علينا. اللهم يا ستار العيوب ويا غافر الذنوب اللهم أتمم علينا سترك يوما الأرض عليك يا رب العالمين. اللهم أتمم علينا سترك يوم نلقاك فيه. اللهم أتمم علينا سترك يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة القدر اللهم إنا نسألك في ليلة القدر الذي تتنزل فيها في كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم وارزقنا حياة طيبة يا الله يا ربنا. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء. اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين. لا إله إلا الله كما حسنا ونورا. لا إله إلا الله سبحانك لم يتخذ ولدا ولم يكن لك شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا عنت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين بفضله. سبحانك تحب التائبين وتحب المستغفرين. اللهم يا رب اغفر لنا. اللهم يا رب إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة القدر في هذه الليلة العظيمة المباركة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة اغفر لنا هم ذنوبنا اغفر اللهم ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم سبحانك من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح عنت الوجوه لعظمته عفا عن المسيئين بفضله سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار سبحان من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم يا ربنا إنا نسألك بجاهك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق هذه الليلة المباركة أعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم ذنوبنا وقوفنا بين يديك. اللهم الحمد لله وقوفنا بين يديك. ها نحن إليك أكف الضراعة في هذه الساعة تائبين مستغفرين مبتهلين. اللهم فاغفر لنا، اللهم جئناك تائبين، اللهم فاظهر إلى حالنا، اللهم فاظهر إلى حالنا، اللهم فاظهر إلى حالنا. اللهم إنك ترى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب. اللهم إنا ندعوك دعاء المسكين، دعاء من ذلت رقبته، من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وباضت لك عينه. هذه الجباه لما سجدت إلا لك، هذه الجباه لما سجدت إلا لك، ولا أيدينا رفعت لم ترفع إلا لك. فيا رب لا تعذبنا، يا رب لا تعذبنا، يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة، يا من يسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. أنت تعلم الصادق والكاذب يا رب العالمين. اللهم توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، اللهم توفنا حجاجا أو معتمرين أو مجاهدين أو مصلين يا رب. اللهم توفنا ساجدين، اللهم توفنا ساجدين يا رب، اللهم توفنا ساجدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا ستار الغيوب يا غافر الذنوب. اللهم سترك المخاء علينا، اللهم إن لم تستر علينا فمن يسترنا. اللهم كما سترت علينا في دنيا، اللهم كما سترت عيوبنا في دنيا، فاسترنا يوم الأرض عليك يا رب العالمين، لا تخزنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين، فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا. فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين، وجعلها خالصة لوجهك يا الله يا كريم. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم واجمعنا جميعا في شهر رمضان لسنة قادمة يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، قضيت بقضى آجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا. اللهم إن كان هذه السنة، اللهم إن كان هذا الشهر رمضان هذه السنة آخر حياتنا، اللهم توفنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته وسددته، ولا عظيما إلا بذرية الصالحة رزقته، ولا عيما ولا أيما إلا زوجتها، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. يا لك رضا ولنا في صلاة أنت على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. يا زجاد الجلال والإكرام، ويا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، تحب التائبين وتحب المستغفرين، فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم فتحا عاجلا يا رب العالمين. اللهم فتحا عاجلا، وانصرهم نصرا مؤزرا فتحا قريبا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، خصوصا لإخواننا في فلسطين في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة في فلسطين. اللهم قو عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم وسدد ألسنتهم ووحد صفوفهم وارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم رحمك لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم لإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم، وأطعم جائعهم وسعارهم، واحمل حافيهم، وشاف مرضاهم، وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بطشك وغزك يا إله الحق يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.